قال هم سواء. فهذه المعاملة عباد الله لعن فيها أربعة: الذي يأكل الربا وموكله، والذي يشهد على هذه المعاملة، والذي يكتبها ويوثقها، كلهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. آكل الربا متشبه باليهود المغضوب عليهم، فقد عرفوا بأكلهم الربا والتعامل به. يقول جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقدله عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. آكل الربا كما هو متشبه باليهود فهو كذلك متشبه بأهل الجاهلية، فقد شاع عنهم تعاملهم بالربا واستغلالهم لحاجة الفقير. ولهذا وضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربا الجاهلية وجعله تحت قدمه، كما خطب بذلك في خطبة حجة الوداع فقال: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. آكل الربا عباد الله يعذب في قبره بأشد العذاب حتى تقوم الساعة. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رأيت الليلة رجلين أتاني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسطه وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج من النهر رماه الرجل بحجر في فيه، أي بحجر في فمه، فرده حيث كان، فجعل كل ما جاء ليخرج رماه في فيه، رمى في فيه حجرا فيرجع كما كان. قال: فقلت: من هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا، وهذا عذابه إلى قيام الساعة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، من عقوبات آكل الربا أنه يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. قال جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. لقد عاقب الله عز وجل آكل الربا بأن محق بركة ماله، فهو أراد بأكله الربا أن يكثر ماله، فعاقبه الله عز وجل بنقيض قصده فمحق بركة ماله. يقول جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الربا وإن كفر فإن عاقبته إلى قل. وفي رواية قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. قال أحد السلف: وكذلك الربا، فإن صاحبه يتخيل أن ماله يزداد، والله من ورائه يمحقه. الربا عباد الله أعظم من الزنا، فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الإمام الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: درهم ربا يأكله الرجل، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، أشد من 36 زنية. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: هذا دليل على أن معصية الربا من أشد المعاصي، لأن المعصية التي تعدل معصية الزنا التي هي في غاية الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المكثور بل أشد منها، لا شك أنها قد تجاوزت الحد في القبح. وليعلم كل أحد أن من أسباب حلول العذاب ونزوله هو ظهور الربا وفشوه وكثرة التعامل به. جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو يعلى في مسنده وصححه الإمام الألباني، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل. عباد الله، لما حرم الله تبارك وتعالى التعامل بالربا فتح لعباده أبواب الكسب المشروع المباح ورغبهم في التعاون والتكافل، وأوجب عليهم أداء الزكاة المفروضة، ورغبهم في الصدقة وفي القرض، وجعل القرض من قربة من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا، لأن فيه إعانة للمحتاج وإيصال النفع له وقضاء حاجته وتفريج قربته. كل ذلك يفعله المؤمن ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. يقول جل وعلا: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. الحديث مذكور في السلسلة الصحيحة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كبانك صدقتهما مرة. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا من الربا واجتنبوه لعلكم ترحمون. فلا خير في مال يأتي من معصية الله عز وجل. واعلموا أن الله عز وجل قد كتب أرزاق الخلق قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، فما على العبد إلا أن يسعى في كسب رزقه بالطرق الحلال، فما كتبه الله عز وجل له لا بد أن يصل إليه. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لطاعته واتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يحيينا على الإسلام وعلى السنة، وأن يميتنا على الإسلام وعلى السنة، إنه سميع المجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.